بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. كنا انتهينا من الكلام على تعريف أصول الفقه كلقب، نبدأ إن شاء الله في تعريف الفقه. يقول الشيخ: والفقه لغة الفهم، يعني بعد ما انتهى الماتن رحمه الله من تعريف الفقه كعلم، بدأ في تعريف أصول الفقه كعلم، بدأ في تعريف أصول الفقه كمركب مضاف. بدأ بتعريف الفقه. اختلف العلماء في معنى الفقه في اللغة على 7 أقوال. الأقوال دي ذكرها المردوي في التحبير، وأنا كنت ذكرتها في الشرح الكبير لمختصر الأصول، فمش هنعيدها. لكن الراجح أن الفقه لغة هو الفهم المطلق، مش لازم فهم ما دق، لا، الفهم إيه؟ الفهم المطلق، سواء كان لما ظهر وبان أو لما دق وخفيا. الدليل على ذلك ما جاء في الشرع مرادا به مطلق الفهم، كما في قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قولي هنا معرف بالإضافة، فيشمل ما ظهر وما خفي من قولي. العايز يخصص يجيب دليل على التخصيص. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني أي قول بقوله، فيفقه إن الناس تفهم كلامي وتفقه كلامي، أي كلام بتكلم به سواء دقة أو إيه أو لم يدق. لكن بعض الناس قيدوا بالفهم الدقيق وعللوا ذلك بأنه يقال فهمت معنى الكلام وفهمته، فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا يقال فقهت السماء والأرض. خدلك. وده يعني هو عايزين يقول لك ايه، ان انا ممكن افقه الكلام او افهمه، لكن الاشياء اللي هي الظاهرة البينة زي مثلا السماء والأرض، خدلك، لما يتقالش عليها ايه فقهت السماء والأرض. وده مردود بما قاله أئمة اللغة ان الفقه هو مطلق الفهم، خدلك، وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني مش بالمحسوسات، واضح كده؟ والسماء والأرض من قبيل الإيه؟ المحسوسات. فبيتكلم على الفقه إن هو إيه؟ يتعلق بالمعاني. فإن امتنع إن امتنع إنك أنت تقول فقهت السماء والأرض، يبقى ده من باب إن هي من باب الإيه؟ المحسوسات مش المعاني. واضح كده يا شباب؟ يقول: واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. ده تعريف، هنوقف مع التعريف ده شوية وخدلك، ونحاول يعني طبعا إن احنا كنا تعريف الفقه في الاصطلاح في الشرح الكبير كنا تكلمنا عليه في يعني في مباحث طويلة، فنحاول نختصر هذه المباحث، نحاول نختصر هذه المباحث بحيث ان هذه المباحث مكررة مع الشرح الكبير، فيجي نحاول نختصرها على قدر الامكان، ان كان في مباحث جديده هنذكرها ان شاء الله. فمعرفه اصطلاحا معرفه، بدا بمعرفه الشيخ عبد الله الفوزان، يقول المعرفه تشمل العلم والظن، لان ادراك الاحكام الفقهيه قد يكون يقينيا كمعرفه ان الصلاه 5 وان السجود 2، وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. يقول لما علل تصديره للتعريف الاصطلاحي للفقه بمعرفة، قال عشان يشمل الايه، المعرفة تشمل العلم والايه والظن. يجي العلم عنده بمعنى الايه، بمعنى اليقين، يجي تشمل اليقين والايه والظن. وقال ان الاحكام الفقهية قد تكون يقينا يعني فيها علم، واخد لك، وضرب امثلة ذلك، وقد تكون ايه ظنية زي كثير من مسائل الايه الفقه. ده كلامه، وده كلام كثير، مش كلام الشيخ عبد الله الفوزان فقط، لكن كلام كثير من الأصوليون الفقهاء يذكرون هذا الايه هذا التعليل. في تنبيهين. الاول قول المعرفة تشمل علم الظن، فهنا جعل العلم خاص بالقطعيات دون الظنيات، وده مجرد اصطلاح خاص. بل ان الكلوزاني في كتاب التمهيد، وده من كبار علماء الحنابلة في اصول الفقه المتقدم، فالكلوزاني في كتاب التمهيد نسبوا للمتكلمين، قال ان احنا نقول ان العلم خاص بالقطعيات دون الظنيات ده اصطلاح المتكلمين. وهو لما جه اختار عكس هذا الكلام، اختار فعرف الفقه في الشرع، قال هو العلم، ما قالش هو معرفة، هو العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية. وكده علل تصديره لتعريف الفقه بأنه هو العلم، قال فأما قولنا العلم بأحكام أفعال فنريد به ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب ظن. كأنه جعل العلم يشمل الإيه؟ الظن واليقين، مش خاص بالإيه؟ باليقين أقدرك أو بالعلم يعني. تلاحظ ان الشيخ صفي الدين الحنبلي صدر تعريف بمعرفة، وشيخ عبد الله الفوزان وغيره قال المعرفة تشمل العلم والايه والظن، يجي المعرفة اعم من الايه من العلم. وده في خلاف، وقيل بعكسه ان العلم اعم من الايه من المعرفة، وقيل بالترادف ان العلم بمعنى الايه المعرفة. قال ابن النجار في شرح كوكب المنير العلم يطلق لغة وعرفا على اربعة امور، ده اللي هو يبدأ بالايه بالعلم. اول امر يطلق عليه العلم اطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض، اللي هو الايه اليقين. الامر الثاني انه يطلق ويراد به مجرد الادراك، يعني جازم او في شك أو مخدلك أو ظن، يعني أربع الإدراك أربع إيه؟ إما إدراك جازم أو مع احتمال راجح أو مع احتمال مرجوح أو مع مساوي، فيجي عند علم وظن وشك. والكلام ده احنا اتكلمنا في عدة مرات، نعيده تاني ولا خلاص تمام ماشي كده؟ فهو يشمل الأربعة دول ومثلهم بقول الله عز وجل، ما قول إخوة يوسف ما علمنا عليه، قول النسوة ما علمنا عليه من سوء. هنا يعني كلمة من سوء تشمل نفي كل ايه ادراك لأي سوء في سيد يوسف عليه السلام، سواء كان بظن أو بوهم أو بشك أو بيقين، بأي كل يشمل كل أنواع الايه العلم أو المعرفة. ما علمنا يعني ايه ما عرفنا عليه من سوء، يجي هنا يطلق ورد به مجرد الايه الادراك. الامر الثالث انه يطلق العلم ويرد به التصديق سواء كان قطع او ظني، واخد لك التصديق القطع ده هم مسلمين به، التصديق الظني مثاله فان علمتموهن مؤمنات، يجي ده على الظن، واخد بالك انت مش هتتيقن ان هي مؤمنه، انت بتسال اسئله ولا الله اعلم بالباطل، واخد بالك. الامر الرابع يطلق ويرد به معنى المعرفه، يجي العلم اطلق ويرد به معنى الايه المعرفه، كقوله تعالى لا تعلمهم نحن سبحانه وتعالى نحن نعلمهم، نحن سبحانه وتعالى نحن نعلمهم، يعني لا تعرفهم نحن نعرفهم. وتطلق المعرفه ويراد بها العلم العكس بك، يعني احنا قلنا العلم ممكن يطلق باربع حاجات منها الايه المعرفه، وتطلق المعرفه ويراد بها الايه العلم، كقوله تعالى مما عرفوا من الحق، يعني ايه علموا. وممكن يراد به ويراد العلم أيضا بظن، يعني العلم بيقين أو العلم بإيه؟ بظن. يعني الظن يطلق ويراد به الإيه؟ العلم، الذين يظنون أنه ملاقوا ربهم. ده هم هبقى إيه؟ يعني يعلمون، متيقنين أن هم خلاص ده هم بيعينوا. فظهر من هذا أن العلم ليس خاصا بالإيه؟ بالقطعيات، وأنه يطلق ويراد به الإيه؟ الظن والقطع، ويطلق ويراد به معنى الإيه؟ المعرفة. يجي العلم والمعرفة بينهم إيه؟ واحد يقول ده العام، ده العام وده الأعم، وواحد يقول المترادفين. فإحنا حبينا بس ننبه إن إن إن العلم معنى القطع، واخد بالك؟ ده اصطلاح المتكلمين، العلم معنى القطع، واخد بالك؟ ده اصطلاح الإيه؟ المتكلمين. لكن يطلق العلم، ممكن يطلق بمعنى القطع بمعنى الايه الظن، مش خاص بايه لاحد. التنبيه الثاني، الفقه هو نفس الاحكام، وده احنا ذكرناه عده مرات، يعني التفريق بين طريقه الايه المتكلمين الفقهاء والاصوليين، واخد بالك؟ يعني حتى سبحان الله غالب من يصنف في الاصول انما يسير على طريقه الفقهاء في التعريفات. فهنا الشيخ ايضا صفي الدين يسير على هذه الطريقه، فبيقول الفقه قال هو معرفة الايه؟ معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد، معرفة. فهو جعل الفقه هو المعرفة مش المعروف، والصواب ان الفقه هو نفس الايه؟ نفس الاحكام، مش معرفة الاحكام، لا، الفقه هو نفس الايه؟ الاحكام الثابتة في نفسه، واخد بالك؟ ايوه، زي ما قلنا مع الاصول والادلة، سأوجد من يعرفها أو لم يوجد من إيه يعرفها. فالمعرفة مش ليست هي الفقه، خد بالك؟ المعرفة ليست هي الإيه؟ الفقه، خد بالك؟ ده الفقيه هو اللي يعرف الأحكام، لكن الفقه نفسه هو الإيه؟ هو الأحكام نفسه. والكلام ده كلام مرداو في التحبير لما بيستعرض الأقوال في تعريف الفقه، قال القول الثاني إنه نفس الأحكام الشرعية، قال وهذا أظهر. وده اختاره ابن مفلح وابن قاضي الجبل وكتير. لا هو معرفة الأحكام ولا العلم بالأحكام. العلم أو ده كلام المرداوي، بيقول إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلا، لا العلم أو المعرفة داخلا في المهية، فلا يكون داخلا في ماهية الإيه؟ الفقه. وما ليس بداخل في المهية لا يكون إيه؟ جنس في الحد. يبقى انت لما بتبدا بالجنس بتبدا بالايه؟ بالذاتيات. واضح ولا مش واضح؟ الجنس والفصل ده من الايه؟ عشان يبقى تعريف حقيقي بتبدا بالايه؟ الجنس، اللي هو بيدل على الذات او الماهيه، واخد بالك؟ لكن انت ما اللي مش داخل في الماهيه ما ينفعش ايه نصدره في الايه؟ في التعريف. طب كده بيقول احكام الشرع. الشيخ العثيمين في كتاب الأصول من علم الأصول بيقول المراد بقولنا الأحكام الشرعية، اللي هي الأحكام المتلقاة من الشرع. هو بيقول الوجوب كالوجوب والتحريم، طبعا هي الأصح ان احنا نقول ايه؟ كالإيجاب والتحريم. هنقول كالوجوب والحرمة، يعني هو ايه التلازم بين الوجوب والحرمة، واخد بالك؟ ده على طريقة الفقهاء يقول الوجوب والحرم، على طريقة الأصول يقول الإيجاب والتحريم. فهو الشيخ يقول إيه؟ كالوجوب والتحريم، هي كالإيجاب والإيه؟ والتحريم. فخرج به الأحكام. طبعا أنا قلت عبارة الشيخ العثيمين لأنه يعتبر إيه؟ واسعة في القيود اللي أخرجها. فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة أن نزول الطل في ليلة شاتية إذا كان الجو صحوا، واخد بالك؟ ايضا يخرج الاحكام الوضعيه، معرفه ان كان واخواتها ترفع المسدة تنصب الخط، وان العكس وضع كده، ده حكايه اسمها احكام ايه؟ وضعيه. وايضا معرفه الاحكام الحسيه زي ان النار ايه؟ محرقه، او السم قاتل. السم قاتل دي اسمها احكام تجريبيه ثابته بالتجربه، واحد شرب ده مات، خلاص عرفنا ان ده بيموت. المهم احنا الاحكام دي فيها تداخل، يعني ممكن يكون احكام حسيه وممكن نقول على احكام تجريبيه، في تداخل بين هذه الاحكام، لكن الغرض بيان معنى الأحكام الشرعية اللي هي خلاف كل هذه الاستثناءات اللي هي منسوبة إلى لطرف إلى من قبل الشرع. يقول الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد. المتعلقة يعني إيه متعلقة؟ ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول لك وخرج بقوله المتعلق بفعل، مش قول، لأنه الكوكب المنير ده بيختصر كتاب تحرير المنقول وتهذيب المعقول بتاع المرداوي، خد لك ابن النجار بيختصره، خد لك، فهو اختصر وشرحه ابن النجار. فبيقول ايه، وهو كتاب كويس يعني، يعني كتاب يعتبر كتاب من كتب الجيد عند الحنابلة وحجمه مش كبير، واخد بالك، يعني بالنسبه للتحبير، التحبير حوالي 9 مجلدات كبار، واخد بالك، كتاب ابن مفلح لو العمده، هو اسمه اصول الفقه، ده كتاب برضو كبير يعني، حتى انا شفته محقق حوالي برضو 9 واكثر من 9 مجلدات، بس كان حواشي كبيره يعني، لو اختصر ممكن يطلع 4 مجلدات مثلا. فابن النجار هو كان مجلد واحد كبير، شرح كوكب المنير او شرح مختصر التحرير، هو مجلد واحد كبير حوالي 700 صفحه، وبعد كده نزل عليه حاشيه كده هوت وتحقيقات، فبقى 4 مجلدات. هو جيد يعني حقيقه، هو من الكتب الجيده. فبيقول وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف 5 اشياء، دي ما فيهاش تعلق يعني، هو خطاب مشرعي. يعني ايه خطاب شرعي؟ يعني كلام الله عز وجل مباشر او غير مباشر وشرعي جاء من الشرع، واخد بالك، ففي خطاب شرعي مش متعلق بفعل المكلف، مش متعلق بفعل الايه المكلف، فيخرج من التعريف، لانه لما قال المتعلق بفعل المكلف، او هنا في التعريف قال ايه، واخد بالك، المتعلقه بافعال الايه العباد، واخد بالك، خرج بهذا القيد 5 اشياء اللي هي الخطاب المتعلق بذات الله عز وجل، المتعلق بصفات الله عز وجل، المتعلق بافعال الله عز وجل، والمتعلقه بذات الجمادات وبذات المكلفين، يعني بذات الايه، زي ايه مثلا، متعلق بذات الله عز وجل، شهد الله انه لا اله الا الله، الا هو، ده مش خطاب لكن مش ايه، مش تكليفي بس كده. متعلق بصفة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. متعلق بفعله، الله خالق كل شيء. متعلق بذات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يجب بيتكلم على ذات الإيه المكلف، مفيش تكليف في هذا الأمر، خلقكم من نفس واحد. متعلق بالجماد، ويوم نسير الجبال، ونحو هذا، كل هذا تخرج من الإيه التعريف. في تنبيهين، هو لما تكلم قال معرفة أحكام الشرع المتعلقة، احنا تعرف كده واضح ماشي معاه ايه، كلمة كلمة معرفة أحكام، طبعا احنا أحكام مش هتكلم عنها، لأن الأحكام هو يجي يعرفها، يعني الحكم، واخد بالك، هو يجي يعرفها بعد كده، فعشان نتكلم على تعريف الحكم وهو يقوله بعد كده. المتعلقة بأفعال، هو طب ليه ما قالش بأعمال أو واخد بالك، ليه قال كده ليه؟ فهو العلماء مختلفين أيهم أعم، الفعل أم العمل، هما لهم قولين، والقول الثاني هم مترادفين، إن القول ان الفعل هو العمل والعمل هو الايه الفعل، وبعض الناس يقولوا الفعل اعم وبعض الناس يقولوا العمل ايه اعم. وانا كنت في شرح الكبير كنا توسعنا في عرض الاقوال والادله، يعني تلاقي في ادله من القران والسنه تدل على ان الفعل اعم، وادله تدل على ان العمل اعم، وكلام ايه، والادله متداخله، واخد بالك، لكن درجه اهل الاصول على لما يعرفوا الحكم، خلي بالك، درجة أهل الأصول لما يعرفوا الحكم يعرفوا استعمال لفظ الايه الفعل، ما يقولوش العمل، وده قريب لما بيتكلموا على ان افعال العباد هي موضوع علم الفقه، يعني يقول أفعال العباد هي موضوع علم الإيه؟ موضوع علم الفقه. ويقولوا أفعال المكلفين أو أفعال العباد أو أفعال المكلف، فهم درجوا إن هم يستخدموا كلمة إيه؟ أفعال. فإحنا هنمشي معاهم على أساس إن هي مسألة إصطلاحية من الأعم وإيه مقصوده بالأفعال وأيبان، لكن هو إحنا إيه مش خلاص هو درج على ما درج عليه إيه أهل الأصول وقال إيه أفعال. لما يجي يعرف الفقه خلي بالك من الجزئية دي، لأن هو هنا خالف كثير من الأصوليين، يعني أنا لم أقف على أحد ذكر هذا التعريف اللي هو ذكره. فلما يجي يعرفوا خلي بالكم، لما يجي يعرفوا الفقه يقولوا إيه أحكام الأحكام الشرعية العملية، واخد بالك، يقولوا العملية. ولما يجي يعرف الحكم يقول خطاب الشرع المتعلق بإيه، بأفعال أو بأعمال والمكلفين أو المكلف أو يقول العباد أو الناس. فعند تعريف الحكم يقولوا بأفعال المكلفين أو أفعال المكلف، عند تعريف الفقه يقولوا إيه العملية. خلي بالك من الجزئية ديت. يجي احنا الآن هو لما جه يعرف الفقه قال بأفعال الإيه، أفعال العباد، أفعال العباد. وده الأصوليين لما بيقولوا هذه العبارة في تعريف الإيه الحكم، في تعريف الحكم هو قال في تعريف الإيه الفقه. لكن لما جه يعرف الحكم ما عرفوش زي طريق الأصوليين، قال تعريف تاني خالص مختلف، هنجيله يعني إن شاء الله المرة القادمة يعني. طيب الشيخ المحبوبي ده عامل كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح، واخد بالك، بيقول ويقع التكرار، خلي بالك من كلامه، ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلف. الكلام ده لو ما خدتش بالك مش هتفهمه، يعني ركز فيه شوية. يقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين. ازاي يقع التكرار؟ خلي بالك لما يجي في حد الفقه يقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، مش بيقول كده الفقه العلم بالاحكام، خلي بالك قال الاحكام، يعني في الفقه بيذكر الايه الاحكام. لما يجي يعرف الاحكام هتلاقي فيه تداخل بقى، خلي بالك هنقولها. يبقى بيقول الفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، ولما يجي يعرف الحكم يقول ايه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال الايه المكلفين. تعالى بقى في حد الفقه حط حد الاحكام، معلش معايا تاني، لما نقول حد الفقه هنقول العلم بالايه بالاحكام الشرعيه العمليه. ايه هي الاحكام اللي هي ايه؟ ها خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. تعال بقى نحطه مع بعض ونقول حد الفقه هو العلم بخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين الشرعية العملية. وجع تكرار واخد لك، قال لك أفعال المكلفين والعملية. فبيقول لك هو يجي حد الفقه العلم بخطابات الله المتعلقة بأفعال المكلفين الشرعية العملية. فوجع إيه هنا هو؟ وجع تكرار. وجع إيه؟ تكرار. لما قال أفعال المكلفين وقال عملية، معناه بيستخدم دي في حتة ودي في حتة، واخد لك. هو يحل الإشكال ده، وأنا ذكرت هذه العبارة لحل الإشكال عشان نعرف عن إيه أفعال المكلفين عند المصنف. ركز. فبيقول لك إلا أن يقال، هو هيجيب. والتفتزين طبعا ليه حاشية على التوضيح، فرد هذا كده رده مش يعني هو الكلام ده إحنا اعتمدناه كلام المحبوب. بيقول إلا أن يقال نعني بالأفعال ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب، يعني خلى دي خاصة أفعال المكلفين، خد لك ما يعم فعل الجوارح وفعل الإيه وفعل القلب، وبالعملية ما يختص بالإيه بالجوارح. إيه كده اندفع إيه التكرار، اندفع التكرار دي خاصة، واخد لك. إيه حد الفقه العلم بخطابات الله المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني ما يتعلق بفعل الجوارح وفعل الإيه وفعل القلوب. الشرعية العملية اللي هي تختص بالإيه؟ تختص بالجوارح. يبقى دي متعلقة بشيء ودي متعلقة بإيه؟ بشيء. طيب الآن إحنا بنعرف الفقه. طبعا الإشكال ده مش ورد على المتن أصلا، لأن هو لما جه عرف الحكم ما كررش، ما عندوش تكرار أصلا، واخد بالك؟ لأن هو لما عرف الحكم قال إيه؟ قضاء الشارع على على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. تعرف تاني، واخد بالك؟ طيب إحنا بنيجي نعرف الفقه هنا، يجي يقول نتعلق، هنقول فيه العملية ولا نقول بأفعال العباد؟ احنا الاولى جاري على طريقته الاصوليين، واخد بالك؟ ها هنقول ايه؟ العملية. هنقول عملية، ويبقى العملية دي خاصة بالايه؟ بالجوارح، واخد بالك؟ لو قلنا تعريفه ها اللي بأفعال المكلف او العباد، يبقى نخش فيها الجوارح والايه؟ والقلب. واضح كده؟ لا، الجوارح والايه؟ والقلوب. طبعا تفصيلات العلماء في شرح هذه كلمة العملية بيبين ان هو بيخرج افعال الايه؟ اعمال القلوب وافعال القلوب من بره الفقه في الاصطلاح، ده بيسموه العقيدة، علم العقيدة، واخد بالك؟ عشان كده احنا الاولى ان احنا نعبر بان هي الايه؟ العملية بدل افعال الايه؟ المكلفين. او لو عبرنا بافعال المكلفين عنده اللي هو حط مكان العملية، نفسرها باعمال الجوارح فقط. يبقى هو ده الشاهد من وضع الايه؟ هذا الاشكال اللي احنا وضعناه والجواب عنه، ان هو ان احنا بنتكلم على الفقه اصطلاحا خاص بالايه؟ بالعمليات. العمليات اللي افعال المكلفين اللي هو ذكرها، اللي هي برضو الايه؟ اعمال الجوارح. واضح كده؟ ونوضح الكلام ده تاني. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول يعني ايه افعال المكلفين؟ قال اي كالصلاه والزكاه والحج والمعاملات وغيرها من الاحكام العمليه، وهذا يخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسماء وصفاته، فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح. فهو إيه الكلام ده؟ طب تحس بقيمته بعد ما قلنا هذا الإيه الكلام. الشيخ العثيمين في الأصول بيقول المراد بقولنا العملية، لو بيشرح العملية بتاعته اللي هو إيه ذكرها في تعريفه، ما لا يتعلق بالاعتقاد، زي إيه؟ زي الصلاة والزكاة، فخرج ما يتعلق بالاعتقاد تسمى العلمية كتوحيد الله ومعرفة أسماء وصفاته، فلا يسمى ذلك فقه في الإصطلاح. أنا بقولك يخرج أيضا في عمليات متعلقة بالإيه؟ واخد بالك؟ بالجوارح، فتدخل برضو في الفقه في الإصطلاح. اللسان ده متجرحة، لكن الكذب حرمة الكذب، مع أنه واخد حكم هو، واخد حكم حرمة الكذب، حرمة الغيبة، وجوب الصدق، هل ده يسمى فقه في الاصطلاح؟ لا لا لا يسمى فقه في الاصطلاح، ولم يدونه غالب الفقهاء في كتب الفقه. هل تجد كتاب فقه يتكلم عن تحريم الغيبة والنميمة ووجوب الصدق؟ ولا دي كتب السلوك؟ كتب السلوك والأداب، ولا فقه السلوك، لكن علم تاني. يعني احنا بنتكلم على، واخد بالك؟ ما انت ممكن في كتاب الفقه يتكلم على العقيدة، ممكن يتكلم على جانب العقيدة، واخد بالك؟ ممكن يتكلم على علم التصوف او علم السلوك، واخد بالك؟ لكن اصلا هذه الاشياء مش مراد اصاله في باب الايه؟ في باب الفقه، واخد بالك؟ لكن لها باب اسمه باب الايه؟ يبقى احنا بنصطلح الفقه خاص بالعمليات بتاع الجوارح ما عدا اللسان، واخد بالك؟ اعمال القلوب ده اسمه علم الايه؟ العقيده، وعلم العلمي او العمليات العلميات، واضح كده؟ باب السلوك والتصوف ده معروف اللي هو كتاب السلوك والتصوف والايه؟ والاداب والاخلاق والرقائق والزهد، الكلام ده كله علم اخر غير علم الايه؟ الفقه. ولذلك ابواب كتب الفقه ما تلاقيش فيها باب مثلا ابقى كده شوف كتب الفقه الكبيره، واخد بالك؟ راجع، هل تلاقي في كتب الفقه باب تحريم الكذب؟ ها؟ وجوب الصدق؟ لا، ما بيتكلموش على في الفقه على كده، بيتكلم باب العبادات والمعاملات والجهاد، واخد بالك؟ والهدنه. دي الموضوع نعم ممكن يكون قول زي كده هو متعلق برضو بالايه؟ بالجوارح. يعني قول زي كده متعلق بالايه؟ الوطء المرأة والأمور زي كده واخد بالك. طيب ده في تنبيه تاني. يقال هما لو في أشياء عملية واخد بالك متعلقة باللسان غير علم التصوف والسلوك والكلام ده كله يخطه في كتاب الفقه واخد بالك. يعني إن كان في أبواب باللسان تدخل في باب البدايقة من باب أنه جارحة من جارحة. لكن احنا لما نصطلح على أن التصوف والسلوك حرمة كذا ونحو ذلك ما بيدخلش باب الايه باب الفقه. لما يقول العباد أفعال المتعلقة بأفعال العباد هو الغالب الأصوليين بدرجوا على التعبير بكلمة المكلف أو المكلفين. لما يقولوا بأفعال المكلفين أو بعضهم يقول أفعال الايه المكلف. البعض يقول ايه واخد بالك العباد زي هو كده. والبعض يقول الايه الناس. واللي بيقول العباد او الناس ليه علة. والعلة ديت واخد بالك هي هتج هو نفس الشيخ صفي الدين حنبلي ايضا درج وعدل عن المكلف والمكلفين بهذا اللفظ العباد لهذه العلة. هنشوف ايه هي العلة ديت وليه عادل عنها ومبتدي نتكلم عليها ان شاء الله. السبكي في كتاب الابهاج في شرح المنهاج بيقول ايه والمراد بالمكلفين من كان بالغا عاقلا ولنا في الصبي خلاف غير مميزين. الصبي خلاف هل هو مأمور بالصلاة حتى لو مميز لكن مش بالغ. هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشرع أو بأمر الولي وعلى كل تقدير ليس تكليفا. ويقول لك يكلف بقى سبيل الندب للتمرين والتعويض. طيب أمر الندب ده ما فيهوش كلفة. الندب ده التكليف بالواجب والمحرم. ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال في حد الخطاب المتعلق بأفعال العباد. لو قال ان هو مأمور بأمر الشرع بالمندوب والمحرم حب يدخله في أمر الشرع واخد بالك معايا مش معايا. يعني عند أمر الشرع واجب ومحرم اللي دخل معاه مندوب ومكروه ما يجي الصبي مكلف بالمأمور بالمندوب فيدخل عشان التعريف بتاعه يشمل غير المكلف فيقول بأفعال الايه العباد. واضح كده يدخلها ليه عشان يشمل الصبي في تكليفه بالمأمور بالمباح بالمندوب والايه والمكروه. واضح كده اللي بيقول لا ده هو مش ده ما فيش تكليف في المندوب ولا المكروه ده مش ايه ده هو مكلف مش بأمر الشرع بأمر الايه الولي اللي بيأمر للتدريب والتعويض مش بأمر الشرع هو مش داخل اصلا فيقول بافعال الايه المكلفين او المكلف. شوف ليه المكلفين او الايه المكلف. بيقول لك ولا يرد على المجنون. المجنون لم يوجه ليه خطاب اصلا لا بامر الشرع ولا بامر الايه الولي غير الصبي الولي يامر للتعويض. ومنهم من يقول بافعال الانسان. يجي كلامنا احنا فيما يتعلق بالانسان يعني يخرج ايه دلوقتي الملائكه والجن. لا احنا هي الحيوانات مكلفه الملائكة والإيه والجن ليهم تكليف مش بكده لكن تكليفهم غير تكليفنا مش داخل عند المصطلح خارج عن إيه عن نظرنا. واضح كده الخلاف هنا في المسألة ديت يرجع إلى تعريف الحكم الشرعي اللي هو اللي ذكره المتن في تعريف الفقه لما يقول الفقه عبارة عن معرفة أحكام الشرع. إيه هي الأحكام ديت؟ هل أحكام طلبية اللي هي التكليفية ولا أحكام تكليفية ووضعية؟ واضح كده؟ يعني هل الأحكام عنده أحكام تكليفية وأحكام وضعية ولا أحكام تكليفية فقط؟ ما خد بالك؟ ما أنت خلي بالك الصبي أو البهائم فيها نوع تكليف؟ لا ما فيهاش نوع تكليف. اللي هو التكليف الطلبي. واخد بالك؟ الا على قول اللي بيقولوا مكلف بالمأمور. لا مش مكلف بالمأمور. طب مكلف بالواجب والمحرم. ماشي؟ طيب هذه ال مش تكليف بقى لكن عليها احكام وضعيه. يعني في ان الجنايه اللي تفعلها سبب للضمان. المال اذا بلغ النصاب يجى سبب للزكاه، وجوب الزكاه، وهكذا. يجى في احكام وضعيه مترتبه على افعال الايه الغير المكلف. بل ان البهائم اذا جنت مثلا هو ان هو مفروض ان هو ايه واخد بالك في النهار لو جنت هدر، بالليل هو مفروض ايه يحبسها. لو جنت بالليل هو يضمن، مع انها مش مكلفة البهائم اصلا. يجي لكن هو في تكليف، ده تكليف ايه؟ تكليف وضعي، ان جعل الجناية بتاعتها سبب للايه للضمان. يجي اذا الكلمة كلمة معرفة احكام الشرع، هل احكام تكليفية ولا احكام وضعية مع التكليفية؟ لو هو عنده واخد بالك، لو هو عنده ان هي احكام تكليفية فقط، يجي ما كانش عدل لكلمة العباد. واضح كده؟ كان قال الايه المكلف واضح. و لإلا على قول، لإلا على ايه؟ على قول ان هو الغير المكلف اللي هو الصبي، الامر بالندب من قبل الشرع مش قبل الولي. معايا مش معايا؟ وده وجه يعني في المساله. لما هو عدل للعباد دخل فيها غير المكلفين، يبقى في الحاله دي هو بيدخل الحكم الايه الوضع. مختلف. هنا يرد عليه اشكال كبير. لما هو احنا الان يدخل الحكم الوضعي يرد عليه اشكال، ان في احكام واخد بالك التحكم الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه، هياتي الكلام عليها ان شاء الله. الاحكام التكليفيه واحكام في علاقه بينها، يعني في تلازم بين الوضع والايه والتكليفي، في تلازم. لكن في احكام وضعيه غير مستلزمه الاحكام التكليفيه، فكيف تدخل؟ زي ايه مثلا؟ واخد بالك ايه في الحاله ديت؟ في احكام وضعيه تنفرد عن خطاب التكليف مطلقا، زي زوال الشمس. واخد بالك؟ زوال الشمس او الاوقات، الظل الشيء مثله او غياب القرص، دي كلها اسباب مش للصلاه، لوجوبها على المكلف. واخد بالك؟ طلوع الهلال سبب وجوب رمضان، صلاه العيدين والشك والحيض واخد بالك مانع من الصلاه ومن الصوم، البلوغ شرط للوجوب، حقول الحول شرط حقول الحول او حولان الحول واخد بالك شرط لوجوب الايه للزكاه. كل هذه الاشياء متجرده عن خطاب الطلب. خطاب الطلب، خطاب الطلب مش فيها هي نفسها لكن في غيرها متعلق بيه. كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة، الوجوب متعلق بالايه بالصلاة مش بالزوال ولا بسقوط القرص، لا الوجوب متعلق بالايه بالصلاة. والوجوب متعلق بصوم رمضان مش متعلق بطلوع الهلال. يجي نتكلم على طلوع الهلال نفسه متعلق بله الوجوب، فهمت كده؟ مش الصوم، ان الهلال طلع يجي واجب على المكلفين. يجي هو في حد ذاته خطاب وضع مش متعلق بحكم تكليفي. واخد بالك؟ فهذا القسم واضح انه لا يؤول الى تكليف، لا بواسطه، بواسطه الولي ولا بدون واسطه. واضح كده؟ وعليه فالاولى ان هو ايه ما يدخلش، ما يقولش العباد ويعمم الكلام ويدخل غير المكلفين، لان في اشياء في الاحكام الوضعيه اللي هي ايه تدخل فيها اللي غير المكلفين. الاحكام الوضعيه لا تقول الى تكليف مطلقا، لا تقول الى ولا يترتب عليها عمل بالنسبه للمكلف. فالاولى ان هو لا يعدل عما درج عليه غالب الأصوليين من التعبير بلفظ المكلف أو المكلفين إلى لفظ الإيه العباد لعدم فائدة هذا الإيه القيد، لأن إحنا نتكلم في الأحكام الإيه التي ترتب عليها عملية التي ترتب عليها تكليف، والأحكام الوضعية لو دخلت إنما تدخل من جهة تعلقها بالحكم الإيه التكليف، ويشكل عليه بعض الأحكام الوضعية اللي ليست لها علاقة بالأحكام الإيه. مش هو بيتكلم على العام على الغالب يعني. ماشي، ما هو أصحنا في حدود أصولية، واخد بالك؟ فالأولى إن هو يقول إيه، يقول المكلف مش المكلفين، بدل من إن هو يقول العباد. ليه؟ إن في بعض الأفعال الخاصة بمكلف واحد، زي الرسول لما جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، دي خاصة بخزيمة، واخد بالك؟ ده فيها تكليف ولا مفيش تكليف؟ بس خاصة بإيه؟ بواحد بس. زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ لك خص النبي صلى الله عليه وسلم خص به هو ولا بالأمة؟ خص به هو. يجي دي خاصة بمكلف واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخلش فيها باقي الايه الأمة. معايا مش معايا؟ يجي ودي برضو خطاب. شوف الكلام ابن النجار بيقول وقلنا المكلف بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والحكم بشهادة خزيمة وإجزاء العناق في الأضحية لأبي برد لما دبح، قال له قبل الصلاة قال له قاعد، قال له ما عنديش إلا عناق فقال له إيه ولا تجزع عن أحدا بعدك. إيه دي خاصة بهذا الإيه مثلا بهذا الرجل. طيب نختم بقى نقول الإيه التعريف المختار، مش نختم ولا حاجة يعني، بس يعني آخر حتة في الدرس يعني. يقول الشيخ عبد الله الفوزان بيتعقب التعريف بتاع اللي هو ذكره الشيخ، بيقول وهذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه معرفة المقلد، فالأولى زيادة بأدلتها التفصيلية لإخراج المقلد. يعني خلي بالك هو بيقول إيه، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. طب ما المقلد بيعرف أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، يسمع الحكم واخد بالك المتعلق بفعل العباد ويقول لك ده حرام ده حلال ده واجب وسيما، بس عن طريق الايه التقليد، واخد بالك؟ لان معرفته ليست من عن طريق الاجتهاد في الادله بل من طريق الايه التقليد. يجي كده الشيخ عبد الله الفوزان ضاف ايه قيد وخلى التعريف ايه معرفه احكام الشرع المتعلقه بافعال العباد بادلتها التفصيليه. ماشي، ليه زود بأدلة التفصيلية؟ لأن المقلد مش هيعرف الحكم بالدليل التفصيلي، هو عارف بس الحكم. خلي بالك هو وجهة نظره، احنا نرد على الكلام ده، هو عارف الحكم المقلد من الايه من المجتهد. فهمت كده؟ طيب احنا التعريف اللي وصلنا له الآن أيضا يتعقب عليه واخد بالك؟ ان ممكن نقول يعني غالب الحنابلة بيقولوا عن ادلتها، معرفة الاحكام عن ادلتها، وبعض الناس يقول بادلتها. لما يقول عن ادلتها ايه الفرق بينها عن ادلتها وبادلتها؟ بادلتها اللي الفقيه يستلزم لما نقول ايه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية، يكون الفقيه عارف الحكم وعارف دليله، عارف الحكم بالدليل، لكن لا يستلزم أن يدل وجه استنباط. يعني عارف الحكم عارف ده لكن مش عارف جه منين، يعني ممكن يكون إيه كأنه مقلد، يعني ما فيهش وجه الاستنباط. ملكة الفقه فين؟ آلة الاجتهاد فين؟ هو عارف الحكم، عارف الحكم الشرعي العملي بالدليل التفصيلي بتاعه، مش ممكن يكون مقلد يعرف كده؟ ممكن. لما يقول عن أدلتها يجي هو عارف الحكم عن الدليل، مش لازم يكون عارف الدليل، لكن هي اقرب ان هو عارف وجه استنباطه، يجي عارفه عن دليل كذا، يجي كانه عارف وجه استنباط، ممكن يكونش عارف الدليل. هنا بقى تعالى اتكلم عن علم الله عز وجل. الشيخ اللي ذكره اللي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية مثلا أو معرفة أحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد بأدلة التفصيلية. الله عز وجل يعرف أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد بأدلة التفصيلية، صح ولا مش صحيح؟ الله عز وجل وعلمه لازم للذات يا سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا يسمى إيه؟ لا يسمى عارف، واخد بالك؟ طيب، ما هو أصل إحنا بنقول إيه؟ هو معرفة، لا يسمى الله عز وجل إيه؟ معرفة تأتي عارف، يعني لا يسمى عارف، واخد بالك؟ فكده يقول لك أصل، بيقول لك إحنا الله عز وجل لا يصح تسميته بالعارف، فمش هيدخل في الإيه؟ بالتعريف، واخد بالك؟ لا، هذه الملازمة مش صحيحة. ليه؟ لأن إحنا لما بنتكلم إن الله عارف ممكن يكون من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. فإحنا نخبر عنه إن هو عارف، واخد بالك؟ من باب الإخبار مش باب الإيه؟ التسمية، مش هنسميه عارف، لكن نقول إيه؟ نخبر عنه إن هو عارف. المعرفة يا شيخ تكون بعد جهل. مع المعرفة تكون بعد جهل، لكن العلم علم الأزل، علم الله عز وجل علم أزلي. نعم. ليس يعني علم. طب خلاص، ما احنا هنا هو ما قالش ايه؟ ما قالش العلم، ما قالش العلم بأحكام الشر، هو قال معرفة أحكام الايه؟ الشر. ما هو هو أنت احنا هنخرج بإيه؟ كلمة بكلمة معرفة. يجي احنا لا يصح إن احنا نقول كلمة ايه؟ علم. لا يصح نقول كلمة عارف. أيوه. كويس كده؟ يجي في الحالة ديت نخرجه، واخد بالك؟ حتى في الحاله حتى لا يقول الله عز وجل عارف، واخد بالك؟ نقول هو قد يدخل في هذا الباب ويخبر عنه البعض بانه ايه؟ بانه عارف، واخد بالك؟ فلازم نضيف قيد ثاني، معايا مش معايا؟ حتى يكون علم الله عز وجل غير داخل في التعريف اصلا، في تعريف الفقيه. لا يا شيخ، هو كده غير داخل. هو قد يخبر البعض ما غير داخل باب الاسم، باب الصفة، ولا من باب الصفة. احنا بنتكلم من باب الاخبار. باب الاخبار واسع، فهمت كده؟ باب الاخبار واسع، يبقى ممكن يدخل من باب الاخبار. احنا لما هنضيف قيد تاني اللي هو الايه؟ المستنبطه، الاستنباط، فهمت كده؟ فباب الاستنباط يخرج الله عز وجل، فهمت كده؟ يخرج علم الله عز وجل. فاحنا بنمهد لايه؟ نضيف قيد اخر علشان يخرج علم الله عز وجل وعلم الرسول وعلم المقلد وعلم الملائكة، واخد بالك؟ ونخرج أشياء كثيرة. فهنا هنقول باب إيه؟ ممكن يخبر عن الله عز وجل من باب الإخبار أن الله عارف، لا من باب اسم ولا من باب إيه؟ صفة. طيب، علم الرسول، علم الرسول ده قسمين، ممكن يكون علم الرسول اكتسبه من الوحي، وممكن يكون العلم ده اكتسب عن طريق النظر، استنبطه، يعني الوحي عطاله الدليل وما قالوش الاستنباط بتاعه، واخد بالك؟ طب علم الله عز وجل، علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الاجتهاد، هو عرفه عن طريق الايه؟ الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، الصح ان هو ايه؟ يجتهد، صح ولا لا؟ يبقى الوحي قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الايه؟ الدليل، وقد يخبره بالحكم مع الدليل. اما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الاجتهاد ده مش داخل في التعريف اصلا، ما لناش علاقه بيه، خد بالك؟ لكن هو احنا بنتكلم على علم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ايه؟ اكتسبه عن طريق الايه؟ عن طريق اللي خده عن طريق الوحش، اخبره بالحكم مع الايه؟ مع الدليل، واخد بالك؟ علم الملائكة، الملائكة ممكن تتحمل الحكم على الله عز وجل أو عن طريق النظر في اللوح المحفوظ أو عن غير ذلك دون دليله أو بدليله. الأول، واخد لك، اللي هو إيه؟ تعرفه بدون الدليل، واخد لك، هذا لا يدخل، لأن احنا نقول بأدلتها، لكن اللي تعرفه بالدليل يدخل، لكن هو ما يسماش إيه؟ فقه. ما احنا كل ده احنا لسه ما قلناش بالاستنباط، احنا عايزين التعريف ما فيهوش كلمه الاستنباط، يعني معرفه الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال العباد بادلتها التفصيليه. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحكم بالدليل التفصيلي من الوحي، واخد بالك؟ وما يسماش ده ايه؟ فقه. واضح ولا مش واضح؟ ممكن الملائكه تعرف الحكم، واخد بالك، بالدليل عن طريق النظر في اللوح المحفوظ، ولا ما يسماش ده برضو ايه؟ سماش ايضا فقه. المقلد قد يعرف الحكم بالدليل فيدخل في الحد، واحنا عايزين نخرجه. يعني كل هذه الاشياء تدخل في الحد واحنا عايزين نخرج عشان نبان ان ده مش ايه، مش هو ده الفقه. الرسول علمه علمين، لو هو اكتسب عن طريق النظر والاستنباط كده ايه، واخد بالك؟ لا احنا بنتكلم، لا اللي هو اكتسب عن طريق الوحي بالدليل وعرف الحكم بالدليل عن طريق الوحي. يجي احنا كده لازم نضيف كلمه الايه، المكتسبه، يعني المستنبط عن طريق النظر والاستدلال عشان يخرج علم الله عز وجل. لان علم الله عز وجل علم لازم لذاته، مش مستنبطه، مش لم يكتسبه سبحانه وتعالى. ويخرج علم الرسول، ده علم الرسول اللي هو مستفاد من الوحي غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال، واضح كده؟ لكن لا يدخل في تعريف العلم اللي هو اللي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلم اللي اكتسب عن طريق الوحي ده غير مكتسب. لو مكتسب يبقى كده زي ما بيقولوا بقى، لا ده هو ده وحي، ان هو الا وحي يوحى. فالعلم ده ما ندخلوش في الفقه، ما ندخلوش في الاستنباط، واخد بالك؟ ده وحي. يخرج علم الملائكة، ده مكتسب عن طريق وحي الله عز وجل إليهم أو عن طريق النظر في اللوح المحفوظ، يبقى ده غير مكتسب عن طريق النظر والإيه والاستدلال. ويخرج أيضا علم المقلد، لأنه ما اكتسبوش عن طريق النظر والإيه والاستدلال. كل ده يخرج بالإيه، كلمة المكتسبة. تعالى نأكد الكلام ده. هو لما بيقول معرفة أحكام الشرع، هل مقصوده معرفة جميع أحكام الشرع؟ أحكام الشرع دي مش معرب بالإضافة؟ ها؟ مش معرب بالإضافة؟ يجي تشمل كل الأحكام، ولا عام أريد به الخصوص بعض أحكام الشرع؟ خلي بالك، هنقول على كلا الاحتمالين. يعني ممكن يكون عام أريد به الخصوص، لأنه قال معرفة كل أحكام الشرع على العموم، يجي كده لا يمكن يوجد فقيه أبدا. لو تشوف التعريف، معرفة كل أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، مين يعرف كل أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد؟ لا يمكن يجتمع العلم عند شخص، صح ولا لا؟ مش معايا أنت؟ أنا معاك بس بفكر. يعني هو هل في فقيه يعرف كل الأحكام؟ مفيش. يبقى معنى كده أنه لن يوجد فقيه على ظهر الأرض. بس هو يا شيخ مش من شروط، احنا لسه ما تكلمناش، هو كل عالم كل حاجة. ما أنت برضو إيه، أنت مركز معاك إن احنا ضفنا كلمة المكتسبة، احنا الوقت بنماها التاني لسه، ان احنا لابد ان نضيفها، فهمت كده؟ لما التعريف اهو، معرفة احكام الشرع كلها، واخد بالك، المتعلقة بافعال العباد بادلتها التفصيلية، هل في حد يعرف كل احكام الشرع المتعلقة بافعال؟ يجي كده لن يوجد. طب خليه يعرف البعض، واخد بالك؟ طيب، طب ما المقلدين بتعرف بعض الاحكام بالادلة التفصيلية، يجي هذا يؤيد، ها؟ يؤيد لابد من إضافة قيد الايه، المكتسب. تعال، المكتسب على كلا القولين صح، لان طبعا ما حدش الا الدليل الاربعه كانوا يسال عن المسائل يقولوا لا ندري، واخد لك؟ تعال بقى احط كلمه مكتسب التعريف، معرفه احكام الشرع المتعلقه بافعال الايه، العباد، بادلتها او المكتسبه بادلتها التفصيليه، المكتسبه بادلتها التفصيليه. هو لما نضيف قيد الاكتساب، يبقى هو ممكن يعرف كل احكام الشرع بالقوة القريبة، ان هو مؤهل انه يعرف كل احكام الايه الشرع عنده الآلة الاجتهاد، وان لم يعرف حقيقة. يعني مش من شرط المجتهد انه يعرف كل حكم يكون اطلع عليها جميعا، لكن من شرط المجتهد انه يستطيع ان يستنبط بالنظر، يبقى عنده اسم القوة القريبة اللي تؤهله من الايه، من الاجتهاد في اي وقت، وإن لم يكن يعرف الحكم ببداية لكن ممكن يجتهد. يجي على معرفة كل الأحكام على العموم مع قيد الاستنباط يصح، إنه لا يدري الآن لكن ممكن إيه عنده آلة الاجتهاد والاستنباط، أو بعض الأحكام دي واضحة طبعا لما دخلنا الكل يدخل فيها الإيه، يدخل الجزء، واخد بالك؟ المهم مما سبق يكون تعريف الفقه المختار، يعني ايه، على كلام الماتن. طبعا احنا خابك من القدر احنا قلناها، يعني احنا قلنا نحوش كلمة معرفة، واخد بالك، لان الفقه والاحكام نفسه، ويريد تركز معنا آخر كلمتين في الدرس دول. فإحنا نقول إيه؟ أحكام الشرع المكتسبة ماشي؟ بأدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال المكلف. يجي إحنا كده ضفنا كل الإيه؟ القيود. أو الأولى، الأولى إن إحنا نقول إيه؟ الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. طيب يجي ايه؟ يجي احنا نقول ايه الايه؟ احنا قلنا ده اولى، واخد بالك؟ طيب ليه احنا ضفنا اخونا بيسأل ليه بأدلتها ولا ما قلناش عن أدلتها؟ لما ضفنا قيد المكتسبة بيجي يستوي المكتسبة اكتسبها بالأدلة ولا اكتسبها عن الأدلة؟ لأن يعني كلمة المكتسبة تدل عن الايه؟ عن الأدلة المكتسبة في الاستنباط. فاحنا الاولى نقول ايه؟ بأدلتها، عشان يجي يعرف الحكم بايه؟ بدليله، والمستنبطة يجي عن الأدلة. يجي نقول بأدلتها، لما قلنا المكتسبة يجي نقول بأدلتها اولى، عشان المكتسبة تفيد كلمة عن أدلتها. معايا كده؟ طيب خلي بالك، يجي ليه واحد يقول لك طب احنا ما خلاص الفقه معرفة الأحكام الشرعية بس خلاص، يعني الفقه أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مثلا أو أفعال المكلفين هو الفقه والأحكام. ليه قلنا المكتسبة وبأدلتها التفصيل ضفنا هذه الايه؟ القيود، واخد لك؟ ضفناها لمطابقة تعريف الفقه عند الفقهاء، لأن الفقه عند الفقهاء بيقولوا معرفة، فلما يضيف في الأول كلمة معرفة يجي لازم يضيف بالايه؟ المكتسبة بالأدلة التفصيلية. وما ينفعش يقول لك معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، كده الحد ناقص، واخد بالك؟ الحد غير جامع، واخد بالك؟ وغير مانع، وغير مانع يخش في حاجات كتيرة مش مراد، الحد غير مانع. فلما يجي يعرفوه بيقولوا معرفة، فيقولوا معرفة بالايه؟ المعرفة مكتسبة بالأدلة التفصيلية. فاحنا فاهم معايا؟ يعني ايه؟ جرينا على طريقة الايه؟ عشان نوافق طريقة الفقهاء، فضفنا هذه القدرة هم بيضيفوها في تعريف الايه؟ الفقه لما يصدروا بكلمة المعرفة أو العلم. تاني حاجة ضفنا هذه القدرة الأخيرة ليصح تعريف الفقيه من تعريف الفقه، عشان يجي التعريف جامع مانع. فالفقيه لما أنت من الفقه تقول الفقيه هو الايه؟ هو اللي عنده علم بالفقه. لما تقول اللي عنده علم بالفقه بس، وتقول اللي عنده علم بأحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، يجي كده التعريف ايه؟ غير مانع. وضع دخل في علم المقلد وعلم الله عز وجل وعلم الرسول اللي عن طريق الوحي وعلم المقلد وكل الحاجات دي. فعشان يجي التعريف جامع مانع، ويجي تعريف الفقيه مأخوذ من تعريف الفقه، فبنقول هو ايه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية، والفقيه هو اللي عنده معرفة بهذه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها الايه؟ مش هنقول معرفة يا شيخ الأحكام الشرعية العملية، احنا بنقول الفقيه بقى. الفقيه اللي عنده معرفة بهذه الايه؟ الأحكام بكل القيود اللي احنا ايه؟ ذكرنا. بداية الكلام الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. نعم، أو على تعريفه هو أحكام الشرع المكتسبة بأدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال الايه؟ المكلف. أفضل اللي احنا قلنا ما احنا ردينا على كلمة العباد، عشان ايه؟ بعض الأحكام الوضعية واخد بالك التي لا علاقة لها بالأحكام التكليفية هتخرج واخد بالك من التعريف. يعني كفايه كده النهارده ان شاء الله، في المره القادمه نتكلم على تعريف الاصل والغرض من اصول الفقه، وكلام نكمل ان شاء الله الكلام على الحكم. كل قول هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.